أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلاة وسلاما على سيد رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. نكمل مع حضراتكم في قراءة الحج والعمرة لمولانا المليباري رضي الله عنه وارضاه وجعل الجنة مثواه. وقد وقفنا عند شروط الطواف، وتكلمت مع حضراتكم عن ان الطواف كم نوع؟ ها، 6. هنا المراد يا مولانا طواف الركن. طواف ليها الركن، لكن وينطبق عليه جميع اي طواف اخر، لكن الخلاف في الحكم بس. واحد طهر، يعني ايه طهر؟ طهارة من الحدث الاكبر والاصغر. فاذا جاء الطائف اثناء الطواف نقض الوضوء عادي، يخرج ويتوضأ ويعود مرة أخرى. يعود من الأول جائز، يعود من الشوط الذي انقطع فيه الطهر أيضا جائز. يعني أنا في الشوط الثالث في النصف أبدأ من النصف، لا أبدأ من أول الشوط لها الثالث. وستر، أي ستر العورة، طواف السنة هو مولانا، هو كمن يصلي ركعتين لله لا بد من الوضوء. طب من يصلي ركعتين الصبح لا بد من الوضوء. وستر، أي ستر العورة، عورة الراجل من السرة إلى الركبة، وليست السرة بعورة ولا الركبة بعورة. طيب، وعورة المرأة الجسد كاملا عدا الوجه والكفين. إذن القدمين عورة ولا مش عورة؟ إما تلبس شراب لا يظهر أو ثياب طويلة. طيب، ونيته إن استقل، يعني إيه نيتك؟ نية طواف الركن ولا طواف الإفاضة؟ هو الاثنين بمعنى واحد، ولا طواف الوداع ولا طواف القدوم؟ وبدؤه بالحجر الأسود محاذيا له بالبدن. أنا ماشي مع الحجر كده، فالحجر الأسود عند هذا العمود، أنا كتفي الشمال محاذي للعمود. إن استقبلت الحجر بالإيد وقبلت او انا قبلت اهلا وسهلا. طب الدنيا زحام يا مولانا، يكفي ان تشير بسم الله الله اكبر، لكن يكون الكتف يا مولانا في محاذاة امامه. ثم نبدأ كذا عكس عقارب الساعة، عكس عقارب الساعة. وجعل البيت عن يساره ماشي، وكونه 7 لا يجوز ان يكون 6 او 3 او 4. طب واحد طاف 100 ينفع؟ 100 طاف 100 100 طواف، ها 100 ينفع ولا ينفعش؟ 7 بتوعنا والباقي ديسكونت. انا مالي، احنا عايزين كم؟ ها 7. بمجرد انتهى 7 بهذه الشروط الطواف انتهى. هو ايضا يطوف، لا علاقة لي بالزائد. اخوانا الامر في 7 تعبدي. هو طاف 100 الى 7 انتهى لها طواف، خلاص الدرس ينتهي الساعة 10، احنا قاعدين 10:30 لا نتكلم، خلاص زيادة. لكن لو الدرس ينتهي 9:30 قد نزعل نغضب. فهمتم؟ لا، الشك في عدد الطواف كالشك في عدد الركعات. اذا شك الانسان 3 أو 4 يعمل ايه؟ يبني على الاقل، اللي هو مين يا مولانا؟ اليقين. يبني على الأقل، وهو يا مولانا اليقين. طيب، وسن أن يفتتح باستلام الحجر مر ويستلمه في كل طوفة والركن. حاضر. وأن يرمل ذكر الثلاث الأول من طواف بعده سعي. يا سلام، ايه الرمل يا مولانا؟ ها 1 2 1 2 1 2. ايه كمان يا مولانا؟ سنة ايضا يظهر الكتف اليمين في الشوط الاول والثاني والثالث. طب 1 2 1 2 في الشوط الاول والثاني والثالث، هذا الكلام مر. طب ان لم يظهر خلاص. طب ان كانت امرأة وماله يا مولانا؟ تظهر هذا الجسد، تقتدي بمين يا مولانا؟ ها بالرجال، والطواف باطل. وإذا بطل الطواف ده ركن، الحج باطل. ما ينفعش مولانا في عورة، هذا الكلام للرجال، لأن إظهار هذا النصف في إظهار لعورة المرأة. ونحن قلنا أن من شروط الطواف إيه مولانا؟ ستر العورة، لأن الطواف صلاة. فما رأيك في امرأة صلت وهذا النصف ظاهر باين؟ الصلاة باطلة، لأن من شروط صحة الصلاة ستر لها العورة، والطواف صلاة. لكن إيه الفرق بين الطواف وبين الصلاة؟ أن الطواف صلاة بكلام، صلاة إيه مولانا؟ بكلام. وواجباته إيه؟ واجبات إذا لم تفعل يجبر بدم. طب الركن وجبت الإعادة، فإن لم نستطع الإعادة لا بد من الإعادة. طب إذا فات واجب من واجبات الحج ليس لنا إعادة ويجبر إيه مولانا؟ وكل ما أوجب ذبحا تعدد إيه؟ تعددت الفدية. هو لم يبت أيام التشريق فدية، هو لم يرمي الجمار فدية، هو أحرم بمخيط ومحيط فدية، هو أحرم بعد الميقات المكاني فدية. كده كم فدية؟ 1 2 3 4، وتتعدد بتعدد ليها الموجب. في مشكلة في الحتة دي؟ الحتة دي في مشكلة؟ تتعدد بتعدد مولانا الموجب. هنا مولانا الشيخ بيقول لي واجبات الحج، ما الفرق بين الواجبات والسنن والأركان؟ الركن لا بد من الاتيان به. طب الواجب يجبر بذبح دم. طيب السنة لا تجبر بدم ولا تعاد، لكن فقدنا الحسنتين من الله ونحن نحتاج حسنتين. الواجبات قال لي إحرام من ميقات. ميقات المراد هنا ليس الزماني، المراد هنا المكاني. مولانا متى نكون محرمين في الميقات الزماني؟ شوال وذو القعدة وذو الحجة. طيب أنا الآن في شهر ربيع الآخر أقول كده نويت الحج هذا العام محرما قارنا، أنا كده حج؟ لا في ميقات زماني ولا ميقات إيه مكاني. طب أنا في القاهرة في شهر ذي الحجة، يلا 1 ذي الحجة وأنا في القاهرة قلت لبيك اللهم لبيك بحج عن نفسي، انت فين يا مولانا؟ انا هنا في القاهرة. كده احرام، ده احرام قاهري. احرام ايه مولانا؟ قاهري. يروح عند الهرم كده يعني، عارف الهرم؟ تعرف الهرم؟ الهرم، نحن نريد الحرم وليس الهرم، لكن هم قريبين في المخارج. ها حا يعني هرم وحرم قريبين فين؟ في المخارج يعني. لكن مولانا نحن نريد ميقات الحرم المكان، اقرب نقطة للحرم. ايه اقرب نقطة؟ احنا في مصر الجحفة. طب احنا في المدينة ابار علي. طب احنا في اليمن يلملم. انا بقى رحت ابار علي. ابار علي هنا في يافطة كده، الله يكرمهم عاملين عمود كده يافطة كده، يقول لك ايه حدود الحرم المكي. قبل هذه اليافطة أنت في الحل، تشرب شاي، تقص شعرك، تقلم الأظافر، تجامع زوجتك، تضع ريحة، أنت حر. ليه مولانا؟ أنا لم أدخل فين؟ لكن أنا قبل دخولي هذا المكان اللي هو الإحرام المكاني أنا أقول لبيك اللهم بيها بحج أو لبيك اللهم بعمرة، بحيث أخطو هذا الحد وأنا محرم. يعني إيه محرم؟ هناك أمور كانت مباحة إلا أنني بمجرد ما قلت لبيك اللهم بعمرة في هذا المكان، لبيك اللهم بحج في هذا المكان، قالوا ممنوع يا مولانا تقلم الأظافر، ممنوع يا مولانا تضع الطيب، ممنوع يا مولانا تلبس طاقية، ممنوع يا مولانا تجامع الزوجة، ممنوع ممنوع ممنوع. عشان كده سموه يا مولانا إحرام مكاني. طيب أنا دلوقتي ماشي بالسيارة بالأوتوبيس، فجأة عدينا الحرم يعني اليافطة دي، طب نعمل ايه؟ احنا عاوزين الاحرام المكاني. فجاء قائد السيارة قال احنا عدينا الاحرام 200 كيلو. طب لماذا لم تقل لنا حتى نحرم؟ قال ماليش دعوة انا مالي، انا واخدكم من المدينة ليها لمكة، انا بركب ركاب لا اركب حجاج. هنا انا اعمل ايه؟ انا دخلت حد الحرم ولم احرم بحج وعمرة، قال لي لا تغضب، عد مرة اخرى الى ايه؟ الى الميقات، تاخد تاكس وترجع مرة اخرى ايه؟ الى الميقات، كده لا شيء عليك. يا مولانا ده 200 كيلو رايح و200 كيلو جاي وبعدين؟ قال خلاص تحرم من هذا المكان، ولكن يجبر بايه يا مولانا؟ بدم. فمن فاته الميقات المكاني اما ان يعود الى الميقات او يجبره بايه يا مولانا؟ بدم، لكن الحج صحيح. يعمل ايه؟ يطلع الحل. يطلع الحل. الإحرام بالعمرة لأهل مكة من الحل. هذا الكلام في الإحرام بالحج من أي مكان في مكة. هذا خطأ يقع فيه الكثير. الشيخ بيقول أنا دخلت مكة عادي، داخل الراجل عادي. فين النية؟ هل نوى وهو في الحرم وهو داخل؟ يبقى محرم. ما نواش، انا ماليش دعوه بقى، انا ليا بالنيه في الميقات المكاني. هل في الميقات المكاني نوى بحج او عمره؟ ما نواش. جوه المكه لقى نفسه فاضي، قال يلا نعمل عمره، انا مش زعلان. يخرج الى الحل، عندك التعنعيم، عندك الجعران، عندك الحديبيه، انا ماليش دعوه، يخرج بره. طب سكان مكه اذا ارادوا عمره يعملوا ايه بره؟ طيب في الحج لمن جوه مكة، في الحج لمن جوه مكة يحرم من مكانه. يحرم من فين؟ من جوه، من مكانه. خلاص يا أهل الله. اثنين، مبيت بمزدلفة. سميت المزدلفة مزدلفة حيث يزدلف أن يجتمع الناس فيها. متى أبيت بالمزدلفة؟ عندما تنزل من عرفات، بعد يوم عرفة ودخلنا في الليل انزل. الأصل أن تبيت في منى، استغفر الله، أن تبيت في المزدلفة. دلوقتي هذا المبيت بمقدار في الليل الساعة 12 ممكن تمشي. حكم المبيت بالمزدلفة هنا إيه؟ واجب. طب حكم المبيت بمنى يوم 8 سنة، يوم 8 إيه؟ لكن هنا بيقول لي ثلاثة وبمنى، أي نام بمنى أيام التشريق الثلاثة. حكم المبيت بمنى أو منى، الاثنين صح. حكم المبيت بمنى أيام التشريق الثلاثة، ليلة 11 وليلة 12، إيه يا مولانا؟ ها، واجب. يعني إيه واجب؟ يعني إن فعل خد الثواب، إن لم يفعل يجبر. وطواف الوداع ليكن آخر عهدك بالبيت، ليها طواف، ليكن، أنا أكرر، ليكن ها آخر عهدك بالبيت، ليها، أنا ماشي خلاص سلام عليكم. هذا الطواف عندنا يا مولانا من الواجبات، إن لم تفعل دم، ولا دم إلا في منى. ورمي بحجر كام؟ المتعجل 49، المتأخر 70. جمعنا من فين الحصيات؟ جمعنا الحصيات من فين؟ من قول جدع. ويجوز من غير المزدلفة، من المزدلفة ويجوز من غير المزدلفة. طيب تعال نكمل. من المزدلفة جمعنا كام؟ جمعنا 49 ده المتعجل، جمعنا 70 ده المتأخر. يعني ايه متعجل؟ يعني هيرمي يوم 10 7 ويوم 11 21، الصغرى 7 والوسطى 7 والكبرى 7، ويوم 12 اللي هو ثالث يوم العيد الكبير يرمي كام؟ 21 7 7 7، يبقى 7 يوم 10 اللي هو يوم النحر، و 21 تاني يوم العيد يبقى كده كام؟ 28، و 27 تالت يوم العيد كده كام؟ انزل قبل الغروب. 49، فإذا جاء عليك الغروب أنت متأخر. يعني متأخر، اجلس لآخر أيام التشريق اللي هو رابع يوم العيد، سادس يوم من أعمال الحج كما سبق في مرة أخرى قلنا. أعمل إيه؟ ارميلي 7 صغرى، 7 وسطى، 7 كبرى، يبقى 7 و21، 21 49 للمتعجل، إضافة 21 يبقى الميم للمتأخر، 21 زائد 49 المجموع كم؟ 70. كده خلص، كده خلص 70 للمتأخر و 49 لمين؟ ها، إذن إيه واجبات الحج؟ الإحرام من الميقات، نعني هنا المكاني، 2 مبيت بمنى، 3 مبيت بمزدلفة، 4 5 خلاص، في مشكلة؟ طيب. وسننه، الأركان وجب نفعل الأركان، فإن لم نفعل نعيد، من لم يطف يطوف ومن لم يسعى يسعى، لكن لا يجوز السعي بين الصفا والمروة إلا بعد إيه؟ طواف صحيح، إلا بعد طواف إيه؟ طيب، هنا الواجبات تجبر بدم. طب السنن لا تجبر بدم ولا تعاد. 1 غسل، غسل بنيت يا مولانا، دخول مكة أهلا وسهلا، دخول المدينة أهلا وسهلا، غسل الإحرام أهلا وسهلا، لكن غسل المدينة ليس من المناسك. غسل المدينة سنة لكن ليس من إليها من المناسك. ودخول مكة، يعني إيه دخول مكة؟ ندخل مكة وأنا هنحرم ونقعد برا. وقوف، وقوف يعني ايه؟ يعني ايه وقوف؟ والوقوف بعرفه ركن ولا واجب ولا سنة؟ كلام جميل. يقصد ايه يا مولانا؟ يقصد الغسل لدخول ايه؟ مكة. وتطيب، حط ايه يا مولانا؟ ريحة في البدن ولا في الهدوم؟ في البدن. قبل الإحرام ولا بعد الإحرام؟ قبل الإحرام، بعد الإحرام محظور. وتلبية، لبيك اللهم لبيك، المعتمر يلبي من أول الميقات المكاني. طب والحاج يلبي من أول الميقات المكاني، تعادل، لكن المعتمر ينتهي من التلبية عندما يرى الكعبة. طب والحاج يلبي إلى أن يقوم برمي الجمرات يوم 10. إذن حكم التلبية إيه؟ سنة. متى يبدأ المعتمر التلبية؟ من الميقات المكاني. متى يبدأ الحاج التلبية؟ ميقات المكاني. متى ينتهي المعتمر من التلبية؟ متى ينتهي الحاج من التلبية؟ عند رمي الجمرة الأولى يوم 10. طب ما حكم من لم يقم بالتلبية أصلا؟ لا شيء عليه، لأن التلبية إيها سنة. طيب نكمل في حلقة قادمة، وصلي اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلاة وسلاما على سيد رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، وقفنا عند سنن الحج. السنة الأولى الغسل ودخول مكة ووقوف وتطيب قبله وتلبية وطواف قدوم. قلت لحضرتكم يعني ايه طواف قدوم؟ انا داخل مكة لتجارة، لزراعة، لصناعة، لمؤتمر، لزيارة الاهل والاصدقاء، سنة ان تطوف. ليه يا مولانا؟ داخل البيت، داخل الكعبة، حي البيت. تحية البيت ليست بصلاة ركعتين، تحية البيت بالطواف ثم ركعتين بعده. نقرأ في الأولى الفاتحة والكافرون، ونقرأ في الثانية الفاتحة وقل هو الله أحد. خلاص يا أهل الله. طيب، شاء المولى تبارك وتعالى أن طواف القدوم حكمه سنة. طيب، أنا جاي قارن، طوف قدوم، طب أنا إفراد قدوم، طب أنا مطلق قدوم، لكن في قضية صعبة. إيه القضية دي؟ أنا يا مولانا لم أدخل مكة إلا معتمر أو متمتع. معتمر يعني عمرة فقط، ومن هنا يظن بعض الناس أنه يفعل عمرة يطوف طواف قدوم ثم يطوف طواف إيه؟ العمرة. يا مولانا كده غلط. الغرض أنك إذا جئت إلى مكة تطوف، فإذا جئت إلى المسجد ووجدت صلاة الجماعة، أنا لا أصلي تحية المسجد، أنا أدخل مع الجماعة وتحققت تحية إيه؟ المسجد، لأن الغرض من صلاة تحية المسجد ألا تدخل وتجلس. طب إذا وجدت درس علم اجلس، درس العلم أفضل من النفل المطلق. طيب، إذن من دخل مكة معتمرا أركان العمرة إيه؟ واحد، الإحرام من فين؟ من الميقات المكاني. العمرة ليس لها ميقات زماني، فأنا جيت من المدينة عند آبار علي، اغتسلت واستحميت وتمام التمام، وقلت لبيك اللهم إيها بعمرة وماشي، أدى الركن الأولاني، نقض الوضوء أثناء الرحلة، ينقض، أنا ألبي سنة. رحت الفندق، أدخلت الأمتعة، خدت رقم الحجرة، معايا المفتاح، أنا جعان، كل، أنا عايز أنام، نام، أنا عطشان، اشرب، أنا أريد أدخل الحمام، أدخل الحمام، أنا أريد أتكلم في التلفون، أتكلم في التلفون، أنا أريد أشتري منتجات ألبان، أشتري منتجات ألبان. أنت إلى الآن لم تفعل إلا ركن واحد بس، وهو اللي يا مولانا داخل الكعبة توضأ، توضأت. هذا الطواف طواف قدوم، ليس قدوم لأنه معتمر، هذا الطواف طواف إيه مولانا؟ طواف الفريضة. فطواف القدوم لمين يا مولانا؟ للقارن، لمين كمان؟ للإفراد. لكن طواف القدوم للمتمتع لا، لأن المتمتع بدأ بعمرة. هل المعتمر عليه طواف قدوم؟ ليس عليه طواف قدوم، لكن الجميع عليهم طواف ايها وداع. حكم طواف القدوم سنة، عملناه خدنا الثواب، ما عملناهوش لا ثواب ولا عقاب. فنحن جئنا للحج وفي راجل مريض صحته لا تتحمل، قلنا له لا تطوف طواف القدوم، ادخر صحتك الى ايه مولانا؟ الى طواف الإفاضة او طواف الركن. ومبيت بمنى ليلة عرفة. يا سلام، قلت لحضراتكم أول يوم من أيام الحج يوم 8 اسمه يوم التروية. ليه التروية؟ حيث تروى إبراهيم في ذبح مين؟ في ذبح إسماعيل، لأن الله أمره بالذبح يوم كام؟ يوم 8. فقعد يفكر كيف يذبحه، يوم 8 يوم 9 يوم 10 خدوا عشان ينفذ الأمر، عشان كده سموا يوم 10 يوم ليها يوم النحر. يوم 8 انا بذهب الى منى او منى. رحت منى، النهارده كام يا مولانا؟ 8. طب النهارده ليله مين؟ ليله عرفه. نام يا مولانا في منى. ليه نام في منى؟ سنه. طب يا مولانا لا يوجد مكان في منى، رحنا طالعين في البدايه على عرفه، يجوز، لاننا تركنا السنه ولم نترك لا واجب ولا فرض، لا واجب عليها ولا فرض. لكن المبيت بمنى ايام التشريق من السنن ولا من الواجبات ولا الاركان؟ من الواجبات. المبيت بمنى ايام التشريق الثلاثة من الواجبات. المبيت بالمزدلفة من الواجبات. المبيت بمنى يوم 8 وليلة عرفة سنة من السنن. ووقوف بجمع وأذكار. نقف مع الناس ونقول الأذكار. إيه الأمور المحببة في يوم عرفة؟ قراءة سورة الحشر، قراءة سورة الإيه؟ الحشر، قراءة سورة إيه؟ الإخلاص، قراءة سورة الأعلى. إيه كمان؟ لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. الإكثار من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. حاجات كتيرة أوي. نبقى جمع مع بعض، نتعارف، نتزاور، نتزاور على الجبل نتعارف، لكن مولانا خليك في هذه الحدود. مباح نأكل في عرفة، نشرب، ننام، نستيقظ، نقف، ممكن نلعب كرة في عرفة ولا مش ممكن؟ سؤال، لو لعبنا كرة على جبل عرفات هل يبطل الحج؟ لا يبطل الحج، لكن طبعا احنا مش رايحين نلعب كرة، احنا رايحين نعبد الله. ومن هنا اكثروا من الذكر في هذا المكان الطيب. يعني اصل مش كل حاجة نحن نبحث عنها حرام حرام، لا، في امور من باب ليها باب الادب. يعني انت رايح فين دلوقتي؟ طيب رايح ينام تعبان؟ خلاص، لا ده نايم طول النهار، عنده اوبن بوفيه موجود يا مولانا، يأكل كل حاجة، عنده دجاج وعنده لحم وعنده بطاطس وعنده عيش وعنده خبز. يعني في ناس قاعد كده في خيمة لا يخرج. يا أخي اخرج، شوف الجبل، شم الهواء الذي كان يستنشقه الرسول صلى الله عليه وسلم. لا، وقعد في خيمة كبيرة كده فيها فندق كده وفيها بلح وشوكولاتة وجاتوه وتورتة كده، وشيخ يجي يتكلم وشيخ يمشي، لا يرى أحد، لا يرى الشمس. لا اخرج يا مولانا، اخرج علشان تتمتع. لكن لا نقول حرام، لكن تمتع يا مولانا، تمتع. طيب، فصل في محرمات الإحرام، وده يعني معظمكم عارفينها ومر هذا الكلام. يحرم بإحرام وطئ من جامع زوجته في نهار رمضان. لا، من جامع زوجته وهو محرم ولم يتحلل، اللي يحصل يا مولانا كفارة عظمى. يعني ايه كفارة عظمى هنا؟ واحد حجه باطل ويلزمه ايه مولانا؟ ذبح بدنه، يذبح جمل. فان لم يستطع ذبح جمال، ها يعمل ايه مولانا؟ هيصوم ايه؟ هيصوم قد ايه يا ابني؟ 10 ايام. هيصوم كم يوم؟ هيطعم. لا مولانا، هيطعم. هيطعم ايه؟ بمقدار ذبحها. طب وبعدين؟ مش عارف يطعم، يصوم. يصوم ايه؟ هيصوم عن كل يوم مدة. خرب بيوت، بس استعجلش. اذا من جامع زوجته قبل ان يتحلل، انا عندي تحللين، تحلل اكبر وتحلل اصغر. التحلل الاصغر يوم 10، اذا فعلت 2 من 3. ايه الاثنين من ثلاثة؟ الحلق، حاضر، او التقصير. 2، رمي الجمار. 3، الذبح. لو عملت 2 من 3 يجوز لي ان اتحلل تحلل اصغر. يعني البس هدوم اقل من الاظافر، احط ريحة، البس طاقية، ارتدي مخيط، لكن لا اجامع الزوجة. قمت بالطواف، اتحلل تحلل ايها اكبر، يباح لي ان افعل كل حاجة. ولكن الافضل، الافضل الا يتحلل الا بعد ان ينتهي من المناسك. طيب، وقبلة ممنوع. ليه مولانا؟ من حام حول الحما يوشك ان يقع فيه. واستمناء بيد. ايه الاستمناء بيد؟ ناكح يده، حركات تفعل باليد حتى يستخرج المني. لكن هو يفكر، هو قاعد كده ثم يفكر في افكار شيطانية خبيثة ادت الى نزول الحيوانات المنوية. هذا حقه صحيح، لكن وجب الغسل، لكن لم يفعل شيء. ونكاح، يا سلام، انا رحت الحج وانا محرم، فقابلت امرأة محرمة، قلت لها انت محرمة وانا محرم، قالت اه، قلنا خلاص ده كده تكافؤ، يلا نتزوج. نتزوج، الحمد لله تزوجنا، عقد فقط، عقد ليس دخلة، عقد دخلة ربيته، ده الحج باص خالص. عقد فقط. طب متى يا مولانا نكمل البناء والدخلة؟ قلنا عندما نعود إلى مصر. جينا مصر يوم الخميس بعد أسبوع، يوم الجمعة القادمة أنا ذهبت إلى أبوها بالتليفون، قال لي كتر خيرك يا مولانا أنت طيب. قلت له ليه؟ قال لي النهاردة عرس ابنتي هدى. ده لي أنا؟ قال لي ليك. لا يا مولانا، عرس ابنتي هدى على إبراهيم. إبراهيم مين؟ أنا تزوجت هدى في مكة ونحن في حالة الإحرام. قال لي أنت لا تذاكر. قلت له كيف؟ قال عقد النكاح وأنت محرم ليس باطل وفقط كأن لم يكن. يعني هي زوجتي ليست زوجتك. طب أعمل إيه؟ تنزل تشتري تورتة ودستتين جاتو وتعطيها للزوج الجديد. وأنا أنت لست زوج يا مولانا، أنت غير مذاكر أحكام الشريعة. فمن عقد على امرأة وهو محرم العقد كأن لم يكن. وتطيب ممنوع، ممنوع التطيب. طيب ودهن شعر ممنوع، وإزالته ممنوع قص الشعر أو الحلق، وقلم ممنوع أن تقلم الأظافر، ويحرم ستر رجل بعض رأسه بما يعد ساترا، ما يلبسش طاقية. طب ايه كمان؟ لا يضع الغطاء وهو نائم على رأسه، ولا يفعل حتى هكذا. لازم الرأس تبقى يا مولانا مكشوفة. أصيب بجرح فاضطر الطبيب يعني شوية حاجات كده، ففعل له عمامة صناعي. دي ضرورة، دي مولانا ضرورة. طب هو معاه شمسية، تعرف شمسية؟ أمبريلا كده. أو نزلت الأمطار فهو كان الدنيا برد فعامل كده، فلما نزلت الأمطار عمل كده. هذا أيضا من محظورات الإحرام. وبقي أن نتكلم عن باقي المحظورات من محظورات الإحرام، أي الأمور التي ممنوع أن نقولها، نكمله في حلقة قادمة. وصلي اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. طيب هات يا ابني ألم بعد الصلاة احنا